مرحبا، أنا الدكتورة لينا عاشور. اليوم بدنا نتعرف على بعض الألعاب اللي بتزيد التركيز عند أطفالنا. أكيد كل الأمهات والآباء بحبوا إنه أبنائهم يزيد تركيزهم، لأنه هذا بيساعدهم إنهم يدرسوا بشكل أفضل، ينتبهوا للتعليمات اللي بعطوها الآباء والأمهات بشكل أفضل. مهم نتذكر شغلة، المشكلة في التركيز عم بتصير بسبب زيادة الأوقات اللي بتكون فيها بكون الأطفال معرضين فيها للشاشات، الموبايل واللابتوب وغيرها والتلفاز وغيرها من الألعاب اللي ممكن أو سوري الشاشات اللي ممكن تقلل التركيز ما تزيده. إحنا بحاجة إنه في البداية نخلق بيئة هادئة آمنة للطفل، نحسسه إنه إذا محتاج إشي يكون موجود إله، خصوصا هو بدرس، يعني كأنه نستعد للدراسة أو للطعام أو للنشاط المعين نعده لإله بيساعده على التركيز. بس هلأ حذكر لكم بعض الألعاب اللي كلكم يمكن بتتعرفوا عليها أو مارستوها في السابق. الأرقام، إنه إحنا نذكر أرقام ونتوقف ونطلب من طفلنا حسب عمره إنه يقولنا إيش الرقم اللي ما حكيناه عشان نحكي أرقام بالتسلسل، أو نطلب من الطفل يعيد الأرقام بالعكس، أو نطلب من الطفل حسب عمره إنه يحكي عن مضاعفات الثلاثة أو مضاعفات اثنين أو مضاعفات الخمسة. الألوان، إحنا ممكن نستخدم البيت اللي إحنا فيه ونقول له يلا بدنا نجيب 5 أشياء حمرة في هاي الغرفة، أو يلا نركز على 3 أشكال دائرية في هاي الغرفة، أو ننفخ بالونات بألوان مختلفة ونطلقها ونقول كل مثلا أحمد بده يمسك الألوان الحمراء، سميرة بدها تمسك الألوان الخضراء وهكذا. القصص، سرد القصص بيزيد الدافعية عند الفرد وبيزيد القدرة على التركيز وبشغل خيال الأطفال، وهي أشياء كويسة. واحدة من الأشياء اللي ممكن نعملها إني أسرد له قصة وأقول له يلا لابني بدي إياك تحكي لإخوانك، يحفظها منيح علشان ترجع تعيدها لإخوانك، أو أقول له بداية قصة يكون عندي ولادي قاعدين حوالي وأبدأ بقصة أقول أحمد ذهب إلى السوق أو خرج من البيت، ويكملوا كل واحد بده يكمل بده يعيد الجملة اللي حكاها أخوه أو زميله إذا كنتي مدرسة ومش ولية أمر. القرآن والأناشيد، حفظ القرآن والأحاديث الدينية والأناشيد كتير بيساعد على الحفظ وعلى التركيز، بمعنى إنه ممكن أنا أبدأ آية أو سورة وأطلب من ابني أو بنتي يكمل لي إياها، أو أبدأ نشيد وأطلب من ابني أو بنتي يكملوا لي إياها. برضو أوكي، أي شغلة مرتبطة بالحواس، يعني أسمع موسيقى وأقول له إيش الآلات اللي أنت سامعها، ممكن أخليه يشم أقول له إيش عم بتشم إيش الريحة هاي، أو حتى في التذوق إنه يقول لي إيش الأطعمة اللي عم بدوقها. الألعاب لا حصر لها، مثل الكرسي الموسيقي أو الألعاب اللي كنا نلعبها زي البازلز، ممتازة لزيادة التركيز. ابعدوهم عن الشاشات ويلعبوا معهم أكتر، حيزيد تركيزهم. شكرا لكم. وزي وزي، شيء من كل شيء.